لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا علما، وأن ينجينا من الفتن ما ظهر منها ما بطن، وأن يردنا إليه مردا جميلا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وفي سائر الأمور، اللهم آمين. إن شاء الله بداية خير بإذن الله عز وجل. نتدارس سويا مادة التفسير، تفسير القرآن الكريم. وهناك فرق بين التفسير وعلم التفسير. التفسير هو معرفة معاني الآيات كما سنعلم، معاني الكلمات القرآنية ومراد الله عز وجل بها بحسب الطاقة البشرية، يعني مأخوذة من الفسر وهو الكشف والبيان والإيضاح. في الاصطلاح يقولون هو علم يبحث فيه عن معاني كلام الله عز وجل والمراد به بحسب الطاقة البشرية. ده اسمه ايه؟ ده اسمه علم التفسير. بيشتمل على أصول التفسير، على قواعد التفسير، على أنواع علوم القرآن، إلى غير ذلك من الآلات والأدوات والعلوم التي يتوصل بها المفسر إلى فهم كلام الله عز وجل. أما التفسير ده كده علم التفسير. التفسير نفسه هو أنك تقرأ تفسير القرآن الكريم لتفهم معاني الآيات وتتدبرها وتعمل بما فيها. يبقى في فرق بين علم التفسير والتفسير. التفسير أنك تقرأ تفسير الآيات تتعلمها، إنما علم التفسير هو معرفة القواعد والأدوات والعلوم التي من خلالها يتوصل المفسر إلى تفسير كلام الله عز وجل وفهمه فهما صحيحا. فمادة التفسير هي من أشرف المواد، أو علم التفسير أو تفسير القرآن، كل هذا هو من أشرف المواد أو من أشرف العلوم لشرف تعلقه متعلقه، هو يتعلق بكتاب الله عز وجل، وكتاب الله خير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. طيب، تفسير القرآن الكريم الغرض الأساسي منه التدبر والعمل. لابد أن احنا ننتبه لهذا جيدا قبل أن نبدأ في مدارسة هذه المادة. لابد أن نعرف أهم أهدافها. ليه احنا بندرس تفسير؟ لتدبر كلام الله عز وجل تدبرا صحيحا، والعمل بكتاب الله تبارك وتعالى. ده الغرض الأسمى. ممكن يبقى من أجل الامتحان، مفيش إشكال، ممكن يبقى لأغراض أخرى، لتعليم الغير، أغراض كثيرة جدا، لكن أهم هذه الأغراض وأهم هذه الأهداف أن أفهم كلام الله عز وجل فهما صحيحا، وبالتالي يترتب عليه التدبر الصحيح. لأن كيف يتدبر الإنسان القرآن؟ لابد أن يفهمه، أن يعرف تفسير هذه الآيات التي يتدبرها، وأن يكون معرفة صحيحة. وإلا لو كانت المعرفة غير صحيحة، لو تفسير مدخول مثلا غير تفسير أهل السنة، ممكن يتدبر الآيات تدبرا غير صحيح. يبقى التدبر تابع لإيه؟ للتفسير. إن كان التفسير صحيحا بالتالي سيكون التدبر صحيحا، إن كان التفسير مدخولا سيكون التدبر غير صحيح. ده أهم هدف يا جماعة، عشان نفسنا، يعني عشان نشوف إحنا فين، حتى نفهم كلام الله عز وجل، حتى نتدبره، وحتى نعمل بما فيه. والله عز وجل أمرنا بذلك، قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته. يبقى أنزل الله عز وجل القرآن للتدبر. كذلك أحد الصحابة الكرام رضوان الله عليهم يقول كنا نحفظ العشر آيات وفي رواية الخمس آيات فلا نتجاوزهن حتى نعمل بهن، قال فتعلمنا العلم والعمل معا. يبقى هو ده منهج الصحابة رضي الله عنهم في حفظ القرآن الكريم، لم يكونوا يكتفون بمجرد التلاوة، بمجرد الحفظ كما نحفظ الآن، وهذا شيء طيب لا شك أن حفظ القرآن من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، لكنهم كانوا لا يحفظون، لا يتجاوزون العشر آيات أو الخمس آيات حتى يعملوا بها، يعرضون أنفسهم على هذه الآيات. وقدوتنا في ذلك رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نسمع مثلا في حديث البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. ما هي العلاقة بين جود النبي صلى الله عليه وسلم أو زيادة جود النبي صلى الله عليه وسلم ومدارسة جبريل معه القرآن؟ التأثر، مش كده؟ تأثر بالقرآن الكريم. ياريت لو أي شيء مش واضح نوضحه، يعني ما فيش مشكلة إن شاء الله. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم تأثر بالقرآن الكريم، القرآن مليء بالآيات التي تأمر بالصدقة والإنفاق في سبيل الله عز وجل وفعل الخير، فبالتالي كان يزداد جوده صلى الله عليه وسلم حينما يدارسه جبريل القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما قام ليلة كاملة بآية، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. دخل عليه بلال رضي الله عنه وهو يبكي، فبكى معه حتى هدأ، ثم قال لقد أنزلت علي الليلة آيات، ويل ويل لمن قرأن ولم يتفكر فيهن، اللي هي خواتيم سورة آل عمران، العشر آيات الأخيرة من سورة آل عمران. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع ابن مسعود وقال اقرأ علي، قال رسول الله اقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه من أول سورة النساء حتى بلغ قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك. قال ابن مسعود فنظرت فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تدل على تدبر النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن وعمله به صلى الله عليه وآله وسلم. الصحابة الكرام رضوان الله عليهم ضربوا لنا أروع الأمثلة في ذلك. أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا. يعني إيه جد فينا؟ يعني اجتهد في الطاعة والعبادة لما علم من التكاليف الشرعية التي عليه أن يعمل بها. تخيل أنت لو إنسان قرأ مثلا خمس آيات حفظها، قرأ تفسيرها، تدبرها تدبرا صحيحا، عمل بها، ثم انتقل إلى الخمس آيات التي تليها، وهكذا حتى ختم سورة البقرة، ثم كان كذلك حتى ختم سورة آل عمران، ترى كم حصل من العلم؟ حصل من العلم الكثير، وبالتالي ترتب على هذا العلم الكثير عمل كثير. طيب رواية أخرى لأنس رضي الله عنه يقول يقول كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. يعني جل في أعيننا؟ يعني كساه الله ثوب المهابة والوقار. لماذا؟ لعمله بالقرآن يا جماعة. إنسان يا جماعة كلما كان أقرب إلى الله عز وجل كلما كساه الله ثوب المهابة والوقار. فبالتالي هذا الإنسان حفظ سورتين البقرة وآل عمران الزهراوين، هذا الإنسان تعلم تفسير هاتين السورتين، هذا الإنسان تدبر هاتين السورتين تدبرا صحيحا، هذا الإنسان عرض نفسه على هاتين السورتين وعمل بما فيهما، فبالتالي ازداد قربا من الله عز وجل نتيجة لزيادة العلم والعمل. إنما يخشى الله من عباده العلماء. لما كان كذلك ألقى الله مهابته في قلوب الخلق بل ومحبته كذلك. الله عز وجل يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي والله افتح عليك سيجعل لهم الرحمن ودا. الله يلقي محبتهم في قلوب عباده. تمام. طيب عمر بن الخطاب رضي الله عنه حفظ البقرة في كم سنة؟ ثنتي عشرة سنة أو عشر سنين. أما كان يستطيع أن يحفظها في أسبوع واحد مثلا؟ كان ممكن ولا مش ممكن؟ ما الذي أخره هذه السنين؟ العمل. ولذلك لما أتمها نحر جزورا شكرا لله تبارك وتعالى. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ابنه حفظها في 8 سنين رضي الله عن الجميع. فهكذا هو المنهج الذي ينبغي أن نعتمده في حفظ القرآن الكريم، أن نحفظ 10 آيات أو 5 آيات وأن نعمل بمقتضاها ثم ننتقل بعد ذلك إلى غيرها. هذا هو الأفضل. وإلا فمن يحفظ القرآن ثم بعد ذلك ينشغل بالتفسير أو لا بأس، أو البعض مثلا يحفظ القرآن في فترة معينة أو ببرنامج معين أو غير ذلك لا بأس، من هذا كله خير. لكن خير الخير أن تحفظ وتعمل، أن تحفظ وتعمل. الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى يعلمنا الجمع بين الأمرين، يعلمنا الجمع بين الأمرين. الإمام الشافعي حفظ القرآن الكريم، وورد عنه أنه كان يقرأ القرآن في شهر رمضان كم مرة؟ 60 مرة. الله يفتح عليه. 60 مرة. ومع ذلك هو رضي الله عنه أو رحمه الله يقول إيه؟ يقول ولي ختمة منذ 20 سنة لم أتمها وأسأل الله ألا أموت حتى أتمها. يا ترى الختمة دي بيعمل فيها إيه؟ ماذا يصنع في هذه الختمة؟ ها؟ التدبر والعمل. الله يفتح عليه. تمام. فده يا جماعة احنا بنأكد على المعنى ده ليه؟ هو ده الهدف الأساسي من تفسير القرآن الكريم، انك تتعلم تفسير القرآن الكريم حتى تتدبر تدبرا صحيحا، وحتى تعرض نفسك على القرآن وتعمل بمقتضى. تمام. الصحابة رضي الله عنهم علمونا كيف نعمل بالقرآن الكريم وكيف نعرض أنفسنا على القرآن الكريم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان جهوري الصوت. تمام. لما نزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، كيف كان عمل عمر بعد نزول هذه الآية؟ كان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم كإيه؟ كأخ السرار، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستفهم منه عن بعض ما يقول. ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية افتقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه، فذهب رجل من الصحابة رضوان الله عليهم إليه في بيته فوجده يبكي منذ 3 أيام. قال ما لك يا ثابت؟ قال حبط عملي. حبط عمل، إن الآية يقول الله عز وجل فيها إيه؟ لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، كراهة أو مخافة أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وثابت بن قيس ما الذي دعاه إلى ذلك؟ ثابت بن قيس كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، ودي كانت من عادة العرب أن يأتي الوفد معه خطيب ومعه شاعر. خطيب يخطب خطبة عصماء في مدح قبيلته، والشاعر يقول قصيدة أو أكثر في مدح قبيلته. المطلوب من القبيلة الأخرى أن ترد، أن يكون لهم خطيب يرد على الخطيب وشاعر يرد على الشاعر. لا ينبغي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بهذا الدور، أن يرد على كل اللي يجي. فبالتالي كان له خطيب وهو ثابت بن قيس، الله يفتح عليه، ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه. الخطيب يا جماعة ماذا يصنع؟ يرفع صوته، ده طبيعي جدا، يرفع صوته بخطبته. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم جالس وثابت بن قيس يرفع صوته، فيكون صوته أعلى من إيه؟ من صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت الآية اتهم نفسه، وده المطلوب، دي الرسالة التي ينبغي أن ننتبه إليها. هذا هو المطلوب، أن تتهم نفسك إذا رأيت صفات مذمومة في القرآن الكريم. اتهم نفسك ولا تأمن على نفسك أن تكون فيك هذه الصفات، وتحاول أن تحاسب نفسك بصراحة، ثم تتوب إلى الله عز وجل من هذه الصفات وتصلح من حالك. إذا رأيت صفات حميدة لا تغتر وتدعيها لنفسك، ولكن أيضا اتهم نفسك أنك مقصر في هذه الصفات، وعليك أن تتوب إلى الله وأن تجتهد في تحصيل تلك الصفات الحميدة. بهذا نستفيد من القرآن الكريم. فثابت بن قيس كان يبكي لأنه خشي أن يكون قد حبط عمله، فأرسل إلينا صلى الله عليه وسلم وبشره بالجنة وأخبره أنه ليس من هؤلاء. ثابت بن قيس نفسه رضي الله عنه كان رجلا دميم الخلقة، وكان سيدا في قومه، فبالتالي كان يحاول أن يعوض ذلك بهندامه وثيابه وزينته المكتسبة. فلما نزل قول الله عز وجل إن الله لا يحب كل مختال فخور، إنسان اللي عنده خيلاء وعنده فخر، حزن لذلك ثابت بن قيس رضي الله عنه، حتى بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وبشره أيضا بالشهادة هو وأبناؤه، وقد كان فقتل شهيدا هو أبناؤه رضي الله عنهم في إيه؟ في حرب اليمامة، حرب مسيلمة الكذاب، قاتله الله. فينبغي أن نكون كذلك يا عباد الله، ينبغي أن نعرض أنفسنا على كتاب الله وبصراحة، زي ما قلت لك، إذا تتهم نفسك بالتقصير في الصفات الحميدة والوقوع في الصفات الذميمة، بالتالي تجتهد في تحصيل الصفات الحميدة على أفضل ما يكون، وتجتهد في تجنب الصفات الذميمة على أوجب أو أفضل ما يكون أيضا. بهذا ننتفع بالقرآن الكريم، فهو ده الغرض الأسمى من تفسير القرآن يا جماعة، نحن نعرض أنفسنا على إيه؟ على كتاب الله عز وجل، نحل حلاله ونحرم حرامه، ونعمل بمحكمه، ونؤمن بمتشابهه، ونتلوه حق تلاوته. طيب، الكتاب المقرر علينا، السورة المقررة علينا من تفسير ابن كثير، تفسير الأصلي، مش المختصر بتاع الشيخ أحمد شاكر أو غيره، لا، تفسير الأصلي، تفسير ابن كثير. لماذا؟ أولا لأن تفسير ابن كثير ينتمي إلى أفضل أنواع التفسير، أنواع التفسير، منها التفسير التحليلي، منها التفسير الإجمالي، منها التفسير بالرأي، منها أنواع كثيرة، أفضلها التفسير بالمأثور أو التفسير المأثور، كلاهما صحيح. تفسير بالمأثور أو التفسير المأثور ما مصادره؟ تفسير القرآن بالقرآن والسنة، لا ينفصلان، لا ينفصلان. يعني ما ينفعش مثلا إذا وجدت تفسير آية في آية أخرى أن أكتفي، لا، لابد من الرجوع أيضا إلى السنة، تمام. وخير من قام بهذا الأمر هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما نزل قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على الصحابة رضوان الله عليهم، وقالوا وأينا لم يظلم نفسه. الآية بتقول إيه؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا ولم يشب ذلك ظلم كان له الأمن وكان مهتديا. يبقى مفهوم المخالفة إيه؟ أن الذي يشوب إيمانه ظلم ليس له أمن وليس مهتديا. شق ذلك على الصحابة وقالوا أينا لم يظلم نفسه. فهموا من الظلم إيه؟ العموم، وفهمهم صحيح، إن هذه نكرة في سياق النفي تفيد العموم، فهمهم مستقيم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بالأمة بين لهم وقال ليس الظلم الذي تعلمون، ألم تقرأوا قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فكانت آية لقمان مخصصة لآية الأنعام. تمام. طيب، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم، تفسير القرآن الكريم بلغة العرب إلى غير ذلك، هو ده التفسير الأفضل أنواع التفسير. لذلك ينتمي إليه تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. كذلك ابن كثير رحمه الله يهتم بالإيمانيات، يعني ممكن يورد أحاديث ضعيفة، بل ربما أحاديث موضوعة، بل ربما إسرائيليات، ليوصل معنى تربويا معينا. واضح؟ فكذلك الحافظ ابن كثير مستقيم العقيدة، عقيدة سلفية صحيحة، فبالتالي المفسر حينما يكون مستقيم العقيدة يكون تفسيره مستقيما بإذن الله تبارك وتعالى. فتفسير ابن كثير الأصلي. كذلك الرجوع إلى كتب التراث، نحن نقول نحن دعوة سلفية، وأقل شيء الرجوع إلى إيه؟ إلى السلف. فالرجوع إلى كتب التراث، وبالتالي تفسير ابن كثير ينقل كثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الآيات وأقوال الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وهؤلاء هم السلف. فهذا تقوية لهذا المنهج المبارك الذي هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأتباع التابعين رضوان الله عليهم أجمعين. الحافظ ابن كثير عماد الدين أبو عمر ابن كثير، هذا أبوه كان خطيبا، والحافظ ابن كثير كان حافظا من الحفاظ في الحديث. توفي سنة 774 بخلاف القارئ المشهور أحد القراء السبعة الإمام ابن كثير، ده كان من التابعين رحم الله الجميع. طيب، طريقة ابن كثير في تفسيره، تفسير القرآن العظيم، طريقته في تفسيره أولا يبدأ بتفسير القرآن بالقرآن إن وجد، لأن مش كل الآيات لها تفسير، لها آيات أخرى تفسرها، صح ولا إيه؟ فإن وجد تفسير للقرآن بالقرآن بدأ به. تمام. ثم يثني بتفسير القرآن بالإيه؟ بالأحاديث المتواترة والصحيحة. تمام. ثم يثلث، أو إذا لم يجد آيات أحاديث صحيحة أو متواترة في تفسير الآية يأتي بالأحاديث الضعيفة والإسرائيليات والموضوعات، وهذا قليل في تفسير ابن كثير. ثم بعد ذلك بأقوال الصحابة والتابعين وهكذا. طبعا احنا سنتدارس في هذا العام بإذن الله تبارك وتعالى سورتين من كتاب الله عز وجل، سورة الإسراء وسورة الكهف. تعلمون ذلك؟ مع كل منهج الكتاب معكم؟ ها؟ نعم، اختلف العلماء. ها؟ الكتاب معكم ولا ايه؟ موجود. طيب، سورة الإسراء هي السورة 17 بترتيب المصحف، سبقتها سور الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة ويونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل. هي السورة 17 بترتيب المصحف، وهي السورة 49 بترتيب النزول. سورة 49 بترتيب النزول، ايه الفرق؟ ترتيب المصحف معروف، تفتح المصحف دي سورة رقم 17، على اساس ان هذا يعني ترتيب المصحف اجمعت عليه الامة، على خلاف هل الترتيب لسور القرآن توقيفي ولا اجتهادي، لكن على كل على خلاف هل الترتيب للصور في المصحف ترتيب توقيفي أو اجتهادي، لكن على كل انعقد الإجماع على هذا الترتيب بعد ذلك. ده ترتيب المصحف. طب وترتيب النزول؟ الصور يا جماعة كانت تنزل بحسب الوقائع والأحداث. نزلت الصور المكية أولا، ثم نزلت الصور المدنية بعد ذلك، ظل ذلك على مدار 23 عاما، تمام؟ فممكن تنزل صورة قبل صورة، ممكن تنزل آيات من صورة متأخرة قبل آيات من صورة متقدمة، وهلم جرة. يعني الترتيب النزول يختلف عن ترتيب المصحف. طيب ما فائدة ترتيب النزول؟ فائدة ترتيب النزول أن تعرف الناسخ من المنسوخ إذا كان هناك تعارض بين الآيات، إذا كان ما يوهم التعارض بين الآيات. طيب سورة الإسراء هي السورة 49 بترتيب النزول، سبقتها سورة القصص وتلتها سورة يونس عليه السلام. يبقى سورة القصص رقم 48 بترتيب النزول، سورة الإسراء هي 49 بترتيب النزول، سورة يونس عليه السلام هي السورة 50 بترتيب النزول. طبعا سورة الإسراء سورة مكية كما ذهب إلى ذلك جمهور المفسرين. يعني مكية؟ نعم بتقول يا شيخ؟ الله يفتح عليك، صح، ده الكلام الراجح والله أعلم، إن المكي والمدني مرتبط بالزمان لا بالمكان. واضح يا جماعة الفرق ولا إيه؟ يعني ممكن سور آيات نزلت في مكة ولا تعد من القرآن المكي، إنما تعد من القرآن الإيه؟ المدني. حد يجيب لنا مثال؟ تنشيط كده الأذهان؟ نعم؟ قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، دي نزلت في فتح مكة في قصة مفتاح الكعبة لما كان مع عثمان ابن طلحة، تمام؟ ومع ذلك تعد هذه الآية من قبيل القرآن الايه؟ المدني. ليه؟ لنزولها بعد الهجرة. فالقول الصحيح من أقوال أهل العلم والله أعلم أن المكي هو ما نزل في المرحلة المكية قبل الهجرة، والمدني هو ما نزل في المرحلة المدنية يعني بعد الهجرة. بهذا ييسر معرفة المتقدم والمتأخر، وبالتالي نعرف الناسخ من المنسوخ. طيب سورة الإسراء عدد آياتها 11 و100 آية، كم؟ 111، تمام؟ طيب وفي بعض المصاحف، طبعا في المصحف اللي معنا 111، ذهب بعض أهل العلم إلى أنها 10 آيات و100 آية. طب سبب الخلاف، هل إحنا عندنا آية زيادة في المصحف بتاعنا أو هناك آية ناقصة؟ حاشا وكلا. إذن سبب الخلاف وقفات النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوس الآية. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السورة كثيرا، فبالتالي يسمعه الصحابة رضوان الله عليهم، فمنهم من عد له عشر ومئة وقفة، ومنهم من عد له إحدى عشرة ومئة وقفة، فبالتالي هذه الوقفات تعد آيات. يعني الخلاف هنا في خلاف في في إيه؟ في عد وقفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن من قال مئة وإحدى عشرة لم يزد آية، ومن قال مئة وعشرة لم ينقص آية. سورة الإسراء ذهب بعض المفسرين إلى أن فيها آيات مدنية. احنا كده عرفنا أنها مكية، تمام، يعني نزلت قبل الهجرة، لكن قالوا في بعض آيات مستثناة أنها نزلت في المدينة، مثل قول الله عز وجل وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، وقوله سبحانه وتعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وقوله عز وجل قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، إلى غير ذلك من الآيات. لكن يا جماعة الأصل في القرآن المكي والمدني أن يكون مكيا أو مدنيا، يعني الصورة كاملة تكون مكية أو مدنية. ما استثني يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. ربما البعض استثنى هذه الآيات نظرا لمعناها وارتباطها بالمرحلة المدنية فقالوا إن هذه الآيات إيه؟ مدنية. لكن هذا على خلاف الأصل. الأصل إن إذا كانت الصورة مكية تكون مكية كلها، إلا إذا دل دليل على استثناء بعض الآيات فتكون مدنية. لم يدل دليل يبقى خلاص الأصل أنها إيه؟ مكية كلها. طيب سورة الإسراء اسمها سورة الإسراء واسمها سورة بني إسرائيل وسورة سبحان، كم اسم؟ ثلاثة أسماء، سورة الإسراء وسورة بني إسرائيل وسورة سبحان. من خلال الكلام عن فضائل السورة سنعلم الأدلة على هذه الأسماء. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في البخاري يقول سورة بني إسرائيل والكهف ومريم من العتاق الأول وهن من تلادي. تلادي مش كلمة انجليزي، دي عربي. تلادي يعني الشيء التليد اللي هو الشيء القديم يعني، وبرضك العتاق جمع عتيق والعتيق هو القديم، تمام. فالأثر ده له حكم الرفع إلى وسلم، لأن هذا ليس مما للرأي فيه مجال. يعني ينفع عبد الله بن مسعود يقول هذا من قبل رأيه سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا إلا إن كان سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سورة بني إسرائيل والكهف ومريم هن من العتاق الأول وهن من تلادي. طيب كذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ عند النوم سورة الإسراء وسورة الجمعة. سورة الإسراء بدل هذا الحديث أيضا على إيه؟ على اسم السورة، إنها اسمها سورة الإسراء. طيب الاسم الثالث سبحان، على قول من يسمي السور بفواتيحها. بعض المفسرين يرى ذلك، يرى أنك تسمي السورة بفاتحتها، واستدل على ذلك بحديث أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجر الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، تمام. يبقى هنا السورة سميت بإيه؟ بفاتحتها. فسورة سبحان، لأن ما فيش سورة في القرآن كله بتبدأ بكلمة سبحان إلا سورة الإسراء، ولذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر هذا الاسم، قال تفسير سورة إيه؟ سبحان، صح. طيب لماذا سميت بهذه الأسماء؟ سميت بسورة بني إسرائيل لاشتمالها على جانب كبير ومهم من قصص بني إسرائيل، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض ولتعلن علوا كبيرا إلى آخر الآيات. وفي خاتمة السورة أيضا تحدثت الآيات عن بني إسرائيل، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. فسميت سورة بني إسرائيل من أجل الكلام عن بني إسرائيل في هذه السورة الكريمة. طيب، سميت أيضا سورة الإسراء لافتتاحها بالكلام عن هذا الحدث الهائل الضخم، وهو الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سميت سورة سبحان لافتتاحها بكلمة سبحان، زي ما عرفنا رأي بعض أهل العلم اللي بيرى تسمية السور بفواتيحها. تمام. طيب، تبدأ السورة بقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده بكلمة سبحان. كلمة سبحان هذه اسم مصدر، المصدر ايه؟ المصدر تسبيح، سبح ايه؟ تسبيحا. لكن هنا يقول ايه؟ سبحان، بيسموها اسم مصدر، أهل اللغة يسمون هذا اسم مصدر. طيب، سبحان أو تسبيح هذا معناه تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وإثبات كل كمال يليق بذاته سبحانه وتعالى. طيب، ما العلاقة بين كلمة سبحان والسورة الكريمة؟ لماذا بدأت بهذا التسبيح والتنزيه؟ لأنها تتكلم عن حدث أو تبدأ بحدث لا يصدقه عقل. يعني إيه؟ يعني لولا أنه من الشرع والوحي والدين لا طاقة للعقول بإيه؟ بتصديق مثل هذا الحدث. فإذا سمعته وكذبته بعقلك تقول إيه؟ سبحان الذي أسرى بعبده، سبحانه أي تسبحه وتنزهه عن الكذب، تسبحه وتنزهه عن النقائص، تسبحه وتنزهه أن يقول شيئا لم يقع سبحانه وتعالى. عشان كده تبدأ بالتسبيح، عشان هذا التسبيح تنزيه الله عز وجل يطرد كل ما يخطر في بالك من إيه؟ من عدم تصديق لهذا الحدث الهائل، حادث الإيه؟ الإسراء والمعراج. واضح يا جماعة؟ ولذلك المناسبة بين اسم الإسراء وبني إسرائيل واضح جدا، لأن الإسراء يا جماعة كان من أين إلى أين؟ المسجد الحرام، المسجد الأقصى، المسجد الأقصى الذي هو قبلة جميع الأنبياء. سليم؟ طيب، وكان من ضمن معاني الإسراء تسلم الريادة والقيادة من بني إسرائيل إلى الإيه؟ إلى العرب، لأن بني إسرائيل لم يحافظوا إيه؟ عليه. أنتوا عارفين الأنبياء في بني إسرائيل، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، فإذا ذهب نبي إيه؟ خلفه آخر، لغاية لما قتلوا الأنبياء وخانوا العهود وحرفوا الكتب و يعني اتهموا الله عز وجل باتهامات شديدة وانحرفوا عن الدين، فبالتالي سلبوا هذه النعمة الايه العظيمة اللي هي نعمة النبوة وقيادة البشرية، وبالتالي تسلمها من؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي العرب. ولذلك مما حدث في رحلة الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إماما بالايه بالأنبياء. يعني إيه صلى إماما بهم؟ خلاص بيستلم الراية، يتسلم الراية من إيه؟ من بني إسرائيل. فالعلاقة بين اسم الإسراء وبني إسرائيل علاقة واضحة ولا مش واضحة؟ تمام. طيب، سورة الإسراء يا جماعة هي من المسبحات. المسبحات كم سورة؟ سبع صور. اللي هي سورة ايه؟ الإسراء أول سورة فيهم، سبحان الذي أسرى بعبده. السورة الثانية سورة الحديد، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الثالثة سورة الحشر، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. الرابعة سورة الصف، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. خامسة سورة الجمعة، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. السادسة سورة التغابن، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الأخيرة والسابعة سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى. تمام. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ المسبحات قبل النوم، كمية ضخمة يا جماعة، صح؟ هيعملوا كم ربع دول؟ ها؟ يعني يعدوا 9 أرباع تقريبا، أخذ بالك؟ كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قبل النوم. طب أين ورد النبي صلى الله عليه وسلم وأين؟ سبحان الله، كان فيه بركة، كان فيه بركة في الوقت. فالمسبحات كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم قبل النوم، وبالتالي منها سورة الإسراء، اللي البعض ربما فيه مناطق في سورة الإسراء لا يستطيع أن يقرأها عن ظهر قلب. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في هذه المسبحات آية خير من إيه؟ من 1000 آية. في هذه المسبحات آية خير من 1000 آية. تعددت أقوال العلماء في تحديد تلك الآية، يا ترى هي أول آية من كل سورة، يا ترى الآيتين بتوع سورة الحشر، يا ترى. فالأحسن عشان تضمن أنك تصيب هذه الآية أن تقرأها كلها، كما أخفى الله عز وجل ليلة القدر لتعتكف 10 الأخيرة من رمضان، وكما أخفى ساعة الإجابة يوم الجمعة لتدعو الله عز وجل اليوم كله، يزداد الخير ويزداد الأجر. تمام. سبحان الذي أسرى بعبده. أسرى، الإسراء والسرى هو السير إيه؟ ليلا، تقول سرى وإيه؟ وأسرى، كلاهما بمعنى. يعني الهمزة بتاعت أسرى ليست إيه؟ ليست للتعدية، إنما فعل أسرى أو سرى فعل إيه؟ لازم يتعدى بغيره. لذلك سبحان الذي أسرى بعبده، تعدت بالإيه؟ عديت بالباء، عديت بالباء. طيب أمال إيه الفرق بين سرى وأسرى؟ يعني خلاص إحنا عرفنا الإسراء والسير، والسرى هو السير ليلا، لكن ما الفرق بينهما؟ ذهب بعض العلماء إلى أن الإسراء فيه إسراع، فيه سرعة أكثر من الإيه؟ من السرى. يعني سرى وأسرى، ها؟ سرى ليلا يعني سار ليلا. طب وأسرى ليلا؟ سار ليلا لكن بإيه؟ بسرعة. فأسر بإيه؟ بأهلك بقطع من الليل. يعني فأسري يعني سير ليلا سيرا إيه؟ سريعا. تمام. سبحان الذي أسرى بعبده. أسرى بعبده، من عبده؟ هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيها معنيين لطيفين جدا. المعنى الأول أنه مهما على قدر الإنسان إلا أنه في النهاية إيه؟ عبد. وهذه مهمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، وإنما أنا عبد، فقولوا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب ده المعنى الأول. المعنى الثاني أن هذا فيه أعظم تشريف، أن هذا فيه أعظم تشريف للإنسان، لأن الإنسان الذي وصل إلى درجة العبودية أن يستحق كلمة عبد هو الذي وصل للغاية العظمى التي من أجلها خلق الله الإنسان. الله عز وجل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن حقق العبادة كان في أعلى المنازل. وخير من حقق العبادة لله على الإطلاق هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى فيها إيه يا جماعة؟ فيها معنيين مهمين. المعنى الأول هو إيه؟ هو أنه مهما علوت فأنت في النهاية إيه؟ عبد. والمعنى الثاني تشريف لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه وصل إلى أعلى الغاية في الإيه؟ في العبودية لله عز وجل، فكان خير خلق الله على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. ولذلك وصفه الله عز وجل بالعبودية في المقامات الشريفة زي رحلة الإسراء، هذا مقام شريف. كذلك الدعوة إلى الله عز وجل، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. كذلك نزول القرآن، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فهذا شرف عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. طيب ليلا هو الإسراء والسير، هو الإسراء والسرى، ده معنى إيه؟ صح كده؟ السير ليلا. طب إيه كلمة ليلا هنا؟ إيه الداعي لها يعني؟ ما هو سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام المسجد الأقصى، ويبقى خلاص عرفنا إن ده ليلا، مش كده ولا إيه؟ لا، خد بالك. قال المفسرون هذا تأكيد أنه وقع بالليل ليس في وقت آخر. وقالوا أيضا النكرة هنا تفيد التقليل، يعني إيه؟ يعني الوقت الذي سرى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو أسري به فيه بالليل كان وقتا إيه؟ كان وقتا يسيرا، كان وقتا قليلا. تمام. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. في أمثلة لذلك تدل يعني مثل هذا المثال يعني؟ حد يجيب آية كده من القرآن فيها نفس المعنى؟ نعم؟ لا لا لا، التأكيد بنفس المعنى، يعني أسرى بعبده خلاص دي تفيد الليل. طب وبعدين ليلا تاني بيأكد بنفس المعنى. وقال الله لا تتخذوا، وخلاص كان يكفي إلهين، لكن إيه؟ اثنين في نفس الآية. إنما هو إيه؟ إله، وخلاص لا، إله واحد. فأكد إلهين بإيه؟ باثنين، وأكد إلها بإيه؟ بواحد. واضح يا جماعة؟ فهنا أسرى بعبده ليلا تأكيدا لوقوع الإسراء في الليل، وإفادة لتقليل المدة الزمنية التي حدث فيها الإسراء والمعراج. تمام. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. المسجد الحرام معروف الذي هو في مكة. طيب هل أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد أم من بيت أم هانئ؟ لا تعارض، أنه انتقل من بيت أم هانئ إلى المسجد وشق صدره صلى الله عليه وسلم، ثم ركب البراق وانطلق به إلى المسجد الأقصى. يبقى السنة بتفسر القرآن، هو السنة تفسر القرآن الكريم. البعض أخذ من هذه الآية حكما دقيقا، قال إن هذا دليل على أن مكة كلها مسجد، على أن مكة كلها مسجد. ليه؟ لأنه أسري به من بيت أم هانئ وهذا ليس في المسجد، وبالتالي مكة كلها حرم. يبقى بالتالي بيرتب على ذلك إيه؟ يرتب على ذلك الأجر. صلاة في المسجد الحرام خير من إيه؟ من 100,000 صلاة فيما سواه. يا ترى صلاة في المسجد نفسه ولا صلاة في مكة مطلقا؟ فهو بيستفيد من هذه الآية إن الصلاة في أي مكان في مكة كأنها في المسجد الحرام، وبالتالي تكون خيرا من 100,000 صلاة. على كل هي اجتهادات، ولكن ليس في ذلك نص صريح، ليس في ذلك نص صريح، هي استنباطات وإشارات من الآيات. تمام. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. المسجد الحرام حرمه إبراهيم عليه السلام، والمسجد النبوي حرمه محمد صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ طب والمسجد الأقصى ها ليس حراما، لأن ما فيش دليل على إيه، على ولذلك ما بقولش إيه ثالث الحرمين، لأن هو ما هوش حرم، مسجد الأقصى ليس حرما. ما ينفعش برضك نطلق هذا اللفظ الشرعي اللي هو وصف الشيء بأنه حرم على مكان آخر، يعني حتى ما ينفعش نطلق على المسجد الأقصى لأنه ما فيش دليل عليه. فبالتالي البعض يقول مثلا الحرم الجامعي أو ما شابه ذلك، هذا يعني إيه الأولى ترك ذلك، إن ده لفظ شرعي، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ليه سمي الأقصى؟ لبعده. أبو ذر رضي الله عنه أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي المساجد بني أولا؟ قال المسجد الحرام. قال ثم ماذا؟ قال المسجد الأقصى. قال كم بينهما؟ قال 40 سنة. قال 40 سنة. إبراهيم عليه السلام كان يرفع القواعد، يعني القواعد كانت موجودة، لكن إبراهيم وإسماعيل كان يرفعان قواعد المسجد الحرام. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. المسجد الأقصى في القدس في الشام، بارك الله حوله في الزرع والأموال وحتى في الإسلام والدين، وفضائل أهل الشام كثيرة جدا، ولن تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. في بعض الروايات قال وهم بالشام، والبعض ذهب إن المباركة فيها أيضا في الدماء، في الدماء على أساس إن الملاحم في آخر الزمان ستكون في الشام، وبالتالي يترتب عليها نصر للإيه؟ للإسلام. تمام. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. لنريه، اللام هنا لم إيه؟ تفيد التعليل. لنريه، لنري، النون هنا نون العظمة، يعبر عن العظيم بنون العظمة وهو الله سبحانه وتعالى. لنريه، الضمير يرجع إلى من؟ إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لنريه من آياتنا، الآيات هنا الآيات الإيه؟ الآيات الكونية، وإلا فكانت تنزل عليه الآيات القرآنية. طب لنريه، الرؤية هنا رؤية بصرية ولا علمية؟ نعم بصرية، نعم رؤية بالعين. ألم تر إلى الذين نافقوا، إذا عديت بحرف الجر دلت على الرؤية بالإيه؟ بالعين، الرؤية البصرية. لكن لو قال ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، هنا الرؤية رؤية إيه؟ علمية. فهنا في الآية اللي معانا لنريه من آياتنا، الرؤية هنا رؤية بصرية، ونبي صلى الله عليه وسلم رأى سدرة المنتهى ورأى الجنة والنار ورأى الأنبياء الذين رآهم في السماوات السبع، ورأى غير ذلك من الآيات في طريقه ذهابا وإيابا إلى غير ذلك. لنريه من آياتنا إنه، هنا الضمير يعود إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. إنه هو السميع البصير سبحانه وتعالى، السميع لأقوالكم والبصير بأحوالكم وأفعالكم. السميع لأقوالكم والبصير بأفعالكم وأحوالكم. طيب، قصة الإسراء والمعراج الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى طول فيها جدا، وذكر فيها أحاديث ما بين الصحيح والضعيف، بل والموضوع كذلك. وخلاصة القصة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في بيت أم هانئ بنت أبي طالب، وهي إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان نائما بين جعفر ابن أبي طالب، جعفر الطيار، وحمزة المغوار، حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء الملكان جبريل وميكائيل، فقال أحدهما للآخر: أي الرجلين هو؟ قال أوسط. أي الرجال هو؟ قال أوسطهم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وذهب به، ذهب به جبريل إلى الحطيم اللي هو الحجر، وشق صدره وحشاه إيمانا وحكمة. ودي كانت المرة الثالثة التي يشق فيها صدر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شق قبل ذلك متى؟ وهو صبي صحيح في بني ساعدة. المرة الثانية بين يدي بعثته صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه كانت الثالثة. تمام. طيب، حشي إيمانا وحكمة وغسل بماء زمزم. طيب، ثم ركب البراق، ركب النبي صلى الله عليه وسلم البراق وهو دابة أبيض دون البغل وفوق الحمار وسط، وكان يمد طرفه، وكان يمد رجله عند منتهى بصره، عند منتهى طرفه. وكان إذا مر بجبل ارتفعت رجلاه، وإذا مر بمنخفض ارتفعت يداه. وهذا فيه يعني منتهى الراحة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وصل إلى المسجد الأقصى وربط البراق في الحلقة التي كان يربط فيها الأنبياء دوابهم. وبعض الروايات تقول أنه صلى بالأنبياء وهو ذاهب، وبعض الروايات تقول أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء وهو راجع من عند ربه سبحانه وتعالى، فالله أعلم. المهم أنه ركب المعراج وهو كالسلم من المسجد الأقصى حتى صعد به إلى السماوات العلى. لما اقترب من أول سماء اللي هي السماء الأولى، السماء الدنيا، استفتح جبريل، فقالت ملائكة السماء الأولى: من؟ فقال جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: وقد أرسل إليه؟ يعني وقد أرسل إليه؟ بعث نبيا؟ أنزلت عليه الرسالة؟ الله يفتح عليك، أحسنت. يبقى أرسل إليه لكي يصعد إلى السماء، لأن ده الكلام ده كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 10 سنين، لأن رحلة الإسراء كانت قبل الهجرة بسنة أو سنتين أو غير ذلك. فبالتالي ملائكة السماء تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول وأرسل إليه وبعث وصار نبيا وصار رسولا إلى غير ذلك، لكن هم يسألون عن إيه؟ عن استدعائه إلى السماوات. وهذا يدل على أنه لا تفتح السماوات إلا بإذن من رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. ذلك روح المؤمن لما تصعد إلى السماء يقول الله عز وجل: ردوها للأرض فمنها خلقتهم وفيها إيه؟ أعيدهم. تمام. فلما فتحوا له رحبوا به صلى الله عليه وسلم، رحب به أهل السماء الأولى، ولقي أباه آدم عليه السلام، أباه آدم عليه السلام، وعن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر عن شماله بكى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل جبريل: ما هذا؟ فيقول: هذا أبوك آدم عليه السلام، وهذه الأسودة التي عن يمينه أرواح أبنائه من الإيه؟ من أهل الجنة، فإذا نظر إليهم إيه؟ ضحك. والذين عن شماله أرواح أبنائه من أهل النار، فإذا نظر إليهم بكى. تمام. يا ترى الأرواح دي بقى صعد بها إلى السماوات ولا مثلت له؟ الله أعلم. انتقل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى السماء الثانية واستفتح جبريل. قالوا: من؟ قال جبريل. قالوا: ومن ما؟ قال: محمد. قال: أرسل إليه. قال: نعم. قالوا: فنعم المجيء جاء. رحبوا به ترحابا عظيما. فقابل النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الثانية ابني الخالة يحيى وعيسى عليهما السلام. طبعا وارد أن يبقوا ولاد خالة، سهلة دي، لو أمك وخالتك متزوجات يبقى أنت ابن خالت ابن خالتك صح؟ لكن هل ينفع ينقلوا ابني العمة؟ ينفع؟ ينفعش. ليه؟ لأن العمة هي عمتك يبقى بالتالي أخت أبوك، وابنها هيبقى أبوك خاله، فمش هينفع. واضح ولا إيه؟ نعم. يحيى وعيسى عليهما السلام ثم صعد به صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثالثة، فلقي يوسف عليه السلام وقد أوتي شطر الحسن، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أوتي الإيه؟ الحسن كله صلى الله عليه وسلم. في السماء الرابعة لقي نبي الله إدريس عليه السلام. في السماء السادسة الخامسة لقي نبي الله هارون عليه السلام. السماء السادسة على الصحيح من الروايات أنها السادسة لقي فيها موسى عليه السلام. في السابعة لقي فيها إبراهيم عليه السلام، والدليل على أن إبراهيم كان في السابعة وموسى في السادسة أن بعض الروايات ذكرت أنه كان مسندا ظهره إلى البيت المعمور. ثم ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حتى وصل إلى سدرة المنتهى. سدرة المنتهى اللي هي الشجرة المعروفة، هذه الشجرة أصلها في السماء السادسة وفروعها وأغصانها في السماء السابعة، وده اللي وفق به الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بين الروايات. وصل إلى سدرة المنتهى حتى سمع صريف الأقلام، أقلام الملائكة التي تكتب المقادير، سمع صريفها. فكلمه ربه وأوحى إليه فيما أوحى 50 صلاة في اليوم والليلة، فما زال يتردد بين ربه وموسى عليه السلام حتى صارت 50 في الأداء و50 في الأجر. ولذلك يا جماعة هذا الجميل العظيم لنبي الله موسى عليه السلام على هذه الأمة لا ينبغي أن ينسى أبدا، لا ينبغي أن ينسى أبدا. يعني من 50 إلى 5 وفي نفس الوقت تأخذ أجر 50، هذا شيء يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فجزاه الله خيرا نبي الله موسى عليه السلام، أو نبي الله موسى عليه السلام، على هذا الجميل العظيم الذي تسبب فيه صلى الله عليه وسلم. بل أراد أن يخفضها إلى صلاة واحدة وقال إني بلوت بني إسرائيل بأقل من ذلك فلم يصبروا. فلولا النبي صلى الله عليه وسلم قال استحييت من ربي، وناداه ربه وقال إيه؟ هي خمس في الأداء و50 في الإيه؟ في الأجر. تمام. بعد ذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينزل من السماوات إلى المسجد الأقصى، ثم منه إلى المسجد الحرام، وعاد في نفس الليلة. طبعا أمره ربه سبحانه وتعالى أن يخبر الناس، يخبر الناس. المجتمع هنا مجتمع مكي، يعني ما بين إيه؟ مؤمن قوي الإيمان وهذه قلة، وبين مسلم ضعيف الإيمان، وبين إيه؟ مشرك عابد للأوثان محارب للإسلام. تمام. لكن الله أمره أن يخبر الناس بهذا الخبر، وفعلا كان النبي صلى الله عليه وسلم مهموما أراد أن يخبر الناس، حتى أن بعض الروايات أن زوجته أم هانئ حذرته من ذلك لكنه لم يستجب لأن الله أمره، فجلس مهموما. لكن كما يقولون وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. أرسل الله أبا جهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدره وتقديره سبحانه وتعالى يسأله هل من خبر، راه محزونا، فقال هل من خبر؟ قال نعم. قال وما ذاك؟ قال أسري بي الليلة. قال الليلة؟ قال نعم. قال إلى أين؟ قال إلى المسجد الأقصى. قال وعدت في نفس الليلة؟ قال وعدت في نفس الليلة. فلم يريه أنه إيه؟ لم يريه أنه يكذبه، يعني أبو جهل تماسك يعني ولم يتظاهر بأنه يكذب صلى الله عليه وسلم، خايف إنه لو دعا قومه إليه ينكر، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن ينكر ما قال. المهم لم يظهر أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يكذبه، فبالتالي قال: أرأيت إن دعوت قومك لك أتخبرهم؟ قال: نعم. تخيل أنت لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لأبي جهل مباشرة وقال له: اجمع لي الناس حتى أخبرهم الخبر، هل كان من الممكن؟ لكن هكذا يدبر الله عز وجل الأمور. أبو جهل نادى في الناس قال: يا بني عبد مناف هلموا، فانتفضت إليه المجالس وكان معظما فيه. قال: إن سكتهم وخفضهم وصمتهم حتى يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم. شوف التدبير. تكلم النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه أسر به هذه الليلة إلى المسجد الأقصى وعاد في نفس الليل. قالوا: يعني ما بين ضارب على رأسه وبين مصفق بكفيه تكذيبا. يعني احنا ماشي ممكن الكذب، بس كذب بالطريقة دي كلام صعب. يعني انت بتتكلم في ايه؟ انت بتتكلم في رحلة تستغرق وقتا طويلا، تذهب انت وتعود في نفس الليلة. يعني حتى لما تكذب اكذب كذب ايه متساوي. هكذا كانوا، حتى انها يعني بعض الرواة ذكرت ان بعض المسلمين ارتد، بعض المسلمين ارتد عن الاسلام بسبب هذا الخبر. ذهبوا قالوا له: صف لنا او انعت لنا المسجد، المسجد الاقصى، وهم يعلمون ان رسول الله لم يذهب اليه قبل ذلك. راح النبي صلى الله عليه وسلم ينعته لهم، وكان منهم ناس قد ذهبوا الى المسجد قبل ذلك كثيرا يعرفونه، حتى خفي عليه بعض النعت بعض الاماكن. طبعا ده راح وقت يسير ومش في دماغه انه قال: فتجلى لي المسجد وكان بيني وبين دار عقيل او عقال فنعته لهم. طبعا كده ايه ولا مش ايه؟ يعني ماشي الخبر ده لا يصدقه عقل، لكن لما ياتيكم بايه ينبغي ان ايه؟ ان تصدقه. مع ذلك لم يصدقوا. ذكر لهم ايضا ايه اخرى، انه مر بقافله من قوافلهم وقد ند منها بعير فدلهم عليه ورده اليهم. انتظروا القافله حين تطلع الشمس في بعض الايام، وجاءت القافله واخبروهم بالذي اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ايه اخرى ينبغي ان يؤمنوا. لكن هكذا الكفر او العناد حين يفعل باصحابه ما يفعل. ذهبوا الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه وقالوا: اما سمعت ما قال صاحبك؟ قال: وما قال؟ قالوا: يزعم أنه أسر به الليلة إلى المسجد الأقصى وعاد في نفس الليلة. قال: إن كان قد قال ذلك فقد صدق، فإني أصدقه في خبر السماء يأتيه في ساعة، أفلا أصدقه في ذلك؟ ولذلك من يومها لقب بالإيه؟ بالصديق رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. تمام. طيب، ده باختصار رحلة الإسراء والمعراج، وورد فيها أحاديث كثيرة وتفاصيل كثيرة، مثل المشاهد التي رأها النبي صلى الله عليه وسلم كرؤيته للمرأة المتزينة والحاسرة عن ذراعيها، ورؤيته للجنة والنار، ورؤيته لرجل في النار كان بطنه مثل البيت، ورؤيته لمن يأكلون اللحم الخبيث ويتركون اللحم الطيب، والخشب التي تقطع الثياب في الطريق، وعرض عليه الخمر واللبن والعسل، وإلى غير ذلك من التفاصيل التي تعرفونها. تمام. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. السؤال يا جماعة، هذه أول آية من السورة الكريمة، عرفنا ولو بشكل مجمل تفسيرها، واختصارا للقصة للحادثة التي وردت فيها، اللي حادثة الإسراء والمعراج. طبعا تفصيل بقى الإشكاليات اللي موجودة في القصة والتجميع، تجميع أهل العلم بين الروايات الكلام ده كله يعني ليس مجال التفسير، لكن التفسير يهم، المهم فيه الايه؟ العبرة من هذه القصة، من هذا الحدث. فالسؤال الذي ينبغي أن نسأل أنفسنا إياه، أين نحن من هذه الآية؟ لابد أن نعرض أنفسنا على هذه الآية. أهم شيء يلاقينا في هذه الآية اسمين عظيمين من أسماء الله عز وجل: السميع البصير. إنه هو السميع البصير، السميع الذي وسع سمعه جميع الأصوات، يسمع جميع الأصوات بجميع اللغات في جميع الأوقات، ويعلم كل صوت، ويعلم كل لغة، ويعلم يسمع يعلم السر وأخفى، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سميع. طيب، هل تخفى عليه أقوالنا يا جماعة؟ هل تخفى عليه أقوالنا سبحانه وتعالى؟ كلا. طيب، هل استحضرنا هذا الاسم السميع كلما تكلمنا؟ كل لفظ أتكلمه هل أنا أتذكر أن الله سميع يسمعني، وبالتالي يكتب ما أقول؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يبقى لابد أن احنا نستحضر هذا الاسم ولا يغيب عنا أبدا. البصير اسم جليل من أسماء الله عز وجل، يسمع ويرى، يرى كل شيء، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، أدق الدقائق يراها الله سبحانه وتعالى. ألا يرانا حينما نفعل فعلا لا يرضى عنه الله؟ ألا يرانا حينما ننظر إلى ما حرم الله؟ ينبغي عندما تنظر أو تفعل أي شيء أن تتذكر أن الله بصير. إذا أردت أن تنظر للعورات، أن تنظر إلى ما حرم الله، أن تنظر إلى، تذكر أن الله بصير. والله يا جماعة لو استحضرنا هذين الاسمين دائما لا استقام أمرنا كله. سميع بصير، سميع لأقوالنا، بصير بأفعالنا وأحوالنا. فضل تاني، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. طيب، كذلك مما ينبغي أن نسأل أنفسنا عنه حينما نقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد. سبحان، تنزيه لله عز وجل عن جميع النقائص. هل هذا التنزيه لله تحقق في قلوبنا؟ تنزيه الله عن النقائص ووصفه بكل كمال يليق بذاته سبحانه وتعالى وتعظيمه سبحانه وتعالى، هل حققنا هذا في أنفسنا؟ هل نحن نؤمن بذلك حق الإيمان؟ هل فعلا نخاف الله حق الخوف؟ نخشى الله حق الخشية؟ نطيع الله حق الطاعة؟ نتقي الله حق التقوى؟ إذن التنزيه لابد أن يكون نابعا من قلوبنا، أن ننزه الله عز وجل عن جميع النقائص. لا نسيء الظن بالله أيها الناس، لا ينبغي أن نسيء الظن بالله. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. إذا أصابه خير قال ما شاء الله الإسلام طيب وجميل، وإن أصابه شر قال لا الإسلام هو السبب. يسيء الظن برب العالمين سبحانه وتعالى. سبحان الذي أسرى بعبده النبي صلى الله عليه وسلم، هل نحن نتعامل معه على أنه عبد؟ وفي نفس الوقت هل نوقره صلى الله عليه وسلم ونعظمه التعظيم والتوقير اللائق به صلى الله عليه وسلم؟ يعني أسئلة يا جماعة لازم نجاوب عليها، كل واحد يجاوب على نفسه، كل واحد بينه وبين نفسه كده يجاوب، وإلا هو ده المرجو من الايه، من تفسير القرآن الكريم، أن أعرض نفسي على كتاب الله عز وجل. واضح؟ طيب، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. هذه الآية تدلنا على أن وقت الليل مفضل، أن وقت السكون ووقت الخلوة بين العبد وربه. أين نحن من الليل؟ أين نحن من الليل يا جماعة؟ الليل لابد يكون له وضع في حياتنا. يا ترى هذا الليل نقضيه في النوم، أم نقضيه في قيام الليل، أم نقضيه في قراءة القرآن أو في طلب العلم، أم نقضيه بقى أمام الفيسبوك وهذه الأشياء وتضيع علينا صلاة الفجر؟ الليل يا جماعة وقت عظيم، وقت طيب، وقت فيه بركة، تستطيع أن تحصل فيه خيرات كثيرة. أسرى بعبده ليلا لا نهارا، فلابد الليل يكون له إيه؟ من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. السلف رضوان الله عليهم كانوا من أشد ما يفرحهم دخول الليل، من أشد ما يفرح السلف دخول الليل. ليه؟ يناجون ربهم سبحانه وتعالى، ومن أشد ما يحزنهم طلوع الفجر. ولذلك الليلة التي صبيحتها أن تطلع الشمس من مغربها، من الذي يكتشفها قبل أن تطلع من مغربها؟ أصحاب الليل الذين يقومون الليل. ليه؟ لأن تلك الليلة تكون مثل ليلتين، تكون مثل ليلتين، حينما تذهب الشمس تسجد تحت العرش تستأذن من ربها سبحانه وتعالى أن تطلع، فلا يأذن الله لها ويقول لها ارجعي من حيث أتيت، فبالتالي تكون بليلتين. أهل القيام ينتهون من وردهم ثم يبقى وقت طويل على الفجر، يسأل بعضهم بعضا هل طلع الفجر، ثم لما يطول الليل بهم يعلمون أن هذه هي الليلة التي تطلع الشمس في صبيحتها إيه؟ من المغرب. ربما استطاعوا أن يتوبوا، لأن إذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب الإيه؟ باب التوبة. فالليل يا جماعة له يعني له فضل كبير، له فضل كبير عند الله تبارك وتعالى. ولذلك الذين رفعوا في الدنيا من المسلمين، من أهم الأشياء التي رفعوا بها الليل، قيام الليل، أنهم لهم حظ من الليل، لهم نصيب من الليل. نسأل الله أن يعيننا جميعا على ذلك، اللهم آمين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، رحلة الإسراء والمعراج يا جماعة، تعالوا لنعيش في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. احنا عايشين كده، النبي صلى الله عليه وسلم موجود، وبعدين وصل الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم اسري به من المسجد الحرام المسجد الاقصى. بالله عليك يعني اصدق نفسك القول، ما هو رد فعلي وفعلك؟ ايه انطباعنا عن هذا الخبر؟ ايه انطباعنا عن هذا الحدث؟ مع اننا الان يعني اقرب الى التصديق من مشركي مكة، أولا لأننا مسلمون، ثانيا لوجود التطور الهائل، التطور الهائل، الإنترنت والقمر الصناعي والصواريخ والطائرات وهذه الأشياء. فكيف يكون رد فعلنا على هذا الخبر؟ والله يعني أنا يعني كم كنت أتمنى أن أكون حيا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وأشاهده وأصاحبه وأؤمن به، لكن حينما أتذكر مثل هذه الأشياء أقول لعل الله عز وجل أراد بي خيرا، أن يمكن لو الواحد كان في الأيام دي كان إيه، نسأل الله العفو والعافية. فبالتالي حينما نسمع مثل هذه الأخبار، أي خبر تسمعه من أهل العلم أو إلى آخره، كيف يكون رد فعلك على هذا الخبر، على هذا الأمر؟ نحتاج يا جماعة إلى تصفيح ولا لا؟ نحتاج إلى مراجعات، نحتاج إلى أن نقوي إيماننا بالله رب العالمين وأن نعتصم بحبل الله جميعا، نحتاج إلى أن نلزم غرز أهل العلم خاصة في أوقات الفتن. ولذلك تلاحظون أن فترة النبوة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قبض صلى الله عليه وسلم، الفترة دي مليئة بالإيه؟ بالاختبارات والامتحانات. واضح؟ اللي يقرأ السيرة يعرف الكلام ده كويس. ليه؟ ليميز الله الخبيث من الطيب. وهكذا أهل الحق دائما مبتلون، لأن سلعة الله هي الجنة وسلعة الله غالية ولا ينالها إلا من يستحقها. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. على كل، احنا نعرض أنفسنا على هذه الآية الكريمة، وإن كنا قد مررنا عليها باختصار إلى حد ما، لكن هكذا ينبغي أن نتعامل مع القرآن الكريم، ينبغي أن نتعامل مع القرآن الكريم بهذه الطريقة. نحن نقرأه، نحن نحفظه، أن نتعلم تفسيره، أن نتدبره تدبرا صحيحا، أن نعمل به وأن نعرض أنفسنا عليه كما سمعنا. لو في أي استفسار في الآية. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم.